ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أخطاء وبدع يقع فيها الحجاج والمعتمرون عند محاذاة الحجر الأسود وعند بداية الطواف. من السنة أن نصل إلى الحجر الأسود، وإن وصلنا إلى هناك من غير مزاحمة ومن غير مقاتلة نقبل الحجر ونستلم الحجر ونسجد على الحجر ونقول بسم الله والله أكبر. بعض الناس لا يصل لشدة الزحام فيشير من بعيد. من الأخطاء يشير بيديه، إيده الاثنين، ويقبل اليد. معلوم أنه لا يسن تقبيل اليد إلا إذا لمست اليد الحجر، فإذا ما لمس الحجر بالقلم أو بعصا يقبل فقط الجزء اللي لمس الحجر، أما إيده من بعيد، هو بعيد عن الحجر مسافة بعيدة، ومع ذلك يشير ثم يقبل ويكرر ويرفع يديه الاثنين، الله أكبر، بسم الله، ولا إله إلا الله، المسنون والمشروع فقط، بسم الله والله أكبر، ولا يجهر بصوت عال حتى لا يشوش على غيره وحتى لا يشوش على من يدعو في دعائه. فمن السنة بسم الله والله أكبر، أما رفع اليدين والتقبيل وتكرار هذا غير مشروع وعلى غير سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأخطاء في أثناء الطواف إخراج الكتاب، وفي الكتاب جعلوا في الكتب، بعض الكتب جعلوا فيها دعاء خاص لكل شوط، وما فعل ذلك رسول الله، ونحن نوحد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأخذ عنه، لا نأخذ إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو رسول الله، هو رسول الله، وهو المبلغ عن الله، وهو أفهم خلق الله لمراد الله، فجاءنا بدين. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما شرع دعاء لكل شوط. في بعض الكتب تجد دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، دعاء الشوط الثالث، وهذا كله خطأ وهذا كله بدعة، فلنتقي الشر نتخلى عنه قبل أن نتحلى بروحانيات الطواف. فمن السنة أن تكثر من الدعاء في الأشواط الثلاث أو عند الأضلاع الثلاثة. الكعبة لها أربعة أضلاع، الضلع الأول والثاني والثالث، تدعو بأي دعاء يشرح الله صدرك إليه. أما في الضلع الأخير، الضلع الرابع الذي يبدأ من عند الركن اليماني وينتهي عند الحجر الأسود، نقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما دعاء لكل شوط هذا خطأ وهذا بدعة، ألا فلنتبع رسول الله ولنجعله قائدنا في الدنيا والآخرة، نسأل الله ذلك، قولوا أمين. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عنه.